السؤال الأخير، بعض الناس ابتلى بلعب الورق أو الكوتشينة أو البلوت، ما حكم ذلك يا شيخ؟ المعروف عند علمائنا أن ذلك حرام. نعم. لأنه يشبه الشطرنج. نعم. ولأنه يلهي كثيرا. نعم. ولأنه لا مصلحة فيه. نعم. ولأنه قد يوجب العداوة والبغضاء. نعم. بين الرابح والمربوح. نعم. نعم. إذا كان بدون فلوس يعني الناس. هذا إذا كان بدون فلوس. نعم نعم. أما إذا كان بفلوس فهذا فتحريمه لا شك فيه. نعم نعم. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا لك يا أخي. الله يبارك فيك. شكرا لك. الله يسلمك. هناك مكالمة. تفضل.